يشكو فيها حياته التعبدية. يقول: أنا شاب وعمري 27 سنة، وقبل أن يهديني الله لعبادته كنت قبل سنتين تاركا لطاعة الله سبحانه وتعالى، أصلي أحيانا وأحيانا لا أصلي، ولا أصوم رمضان كاملا، وأرتكب بعض الفواحش واللهو واللعب، وأحيانا أصلي خوفا، وأحيانا أصلي بدون وضوء. وسألت نفسي ذات مرة: لماذا أنا في هذه الحالة، أو لماذا أنا أتلبس بهذه الأمور؟ وقلت: بعدما أتزوج أصلي، وتزوجت، ولكن استمريت على ما أنا عليه. وقلت: بعدما تزوجت إذا رزقني الله أطفال، ورزقني الله أطفالا. ويقول إني وما وفيت بوعدي، واستمريت على مكانتي هذه، وفي يوم من الأيام بفضل الله عز وجل هداني لطاعته سبحانه، وأنا اليوم نادما على ما فاتني. أفيدوني جزاكم الله، ماذا أعمل، وما هي الكفارة التي يمكن أن أدفعها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: أولا، يجب عليك أن تشكر الله جل وعلا على ما أنعم به عليك من نقله لك من ظلمات المعاصي إلى نور الطاعة والإيمان. وفي شكرك له زيادة من الأعمال الصالحة مستقبلا. قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. ثانيا، هذه الأمور التي ذكرتها هي من الأمور العظيمة المخالفة لنواهي الله جل وعلا، والمخالفة لأوامره سبحانه وتعالى. فيجب عليك أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. والتوبة النصوح من حقوق الله جل وعلا لها ثلاثة شروط. الشرط الأول الاعتراف بالذنب، والشرط الثاني الندم على فعله، والشرط الثالث العزم على ألا يعود إلى مثل ما فعل. وأما التوبة النصوح من حقوق الخلق فهذه الشروط الثلاثة، ويضاف إليها شرط رابع، وهو أن حق المخلوق إذا كان حقا ماليا وأمكنك أن تعيده إليه فإنك تعيده إليه، وإذا ما أمكن أن تعيده إليه فإنك تتصدق به وتجعل نية التصدق لصاحب هذا المال. فإن وجدته في يوم من الأيام فإنك تخبره بما فعلت، فإن أمضاه وإلا فإنك تعيد له حقه، هذا إذا كان حيا. وأما إذا كان ميتا فإن الأمر يعود إلى ورثته، وإذا كان الحق الذي للمخلوق ليس حقا ماليا فإنك تستبيحه ما أمكن ذلك، فإن لم يمكن فإنك تدعو له بما يغلب على ظنك أنه يخلصك منه. ثالثا، لا يقع في نفسك يأس وقنوط من رحمة الله جل وعلا فتقول في نفسك: أنا أذنبت ذنوبا عظيمة وقد لا يقبل الله توبتي. فهذا فيه سوء ظن بالله جل وعلا، والله جل وعلا يغفر الذنوب جميعا، كما قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ويقول تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وأنت ولله الحمد، وفقك الله سبحانه وتعالى لطاعته، وبالله التوفيق.